الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وفيك يا رب العالمين آمين. فلازلنا في الحديث عن آيات الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، والليلة بإذن الله تعالى نواصل الحديث في آيات من سورة المائدة. وأول آية ترد علينا في هذا اللقاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإن كان ذكر آيات الخمر ورد قبل ذلك، ولكن هذه الآية آية واضحة جلية في بيان حكم الخمر ونسخ ما كان من إباحتها قبله. فهل لشيخنا بيان في هذه الآية الكريمة؟ وهل هناك ما يدل على إباحة الخمر قبل هذه الآية؟ وهل ورد سبب لنزول هذه الآية يتضح به معناها؟ فالبيان مع شيخنا حفظه الله. بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الخمر لقال أهل الشرك والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولكن كان من أوائل ما نزل التخويف بالنار والترغيب في الجنة والتذكير بوحدانية الله إلى آخره. فلذلك تأخرت الآيات التي وردت في شأن الخمر، سواء الآيات التي قد يفهم منها الإباحة أو الآيات التي قد تفهم الكراهية أو الآيات المتعلقة بتحريمها. ففي سورة النحل امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فمن العلماء، وليس القول قولا واحدا بل هما قولان، من قال السكر الخمر، السكر الخمر، ومنهم من قال الآية ليست صريحة في أنها الخمر، ليست بصريحة في أنها الخمر. فعلى أي حال كان هذا في معرض الامتنان، فإذا اخترنا الرأي بأن قوله تعالى تتخذون منه سكرا السكر الخمر هذا في معرض الامتنان، وتكون الآية مبيحة لشرب الخمر في العهد المكي كله، لأن سورة النحل من السور المكي. ورد في هذا الصدد أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية فيها تضييق، بعد أن كانت الإباحة طول اليوم، لكن عند الصلاة لا تقرب الصلاة حتى تدري ما تقول. قد يرد سؤال عارض: كيف يخاطب السكران؟ لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، السكران لا يفهم لا أقرب أو لا أقرب. فأجاب العلماء على ذلك بأن السكر مراتب ودرجات، فمن الخمر ما إذا شربته و ارتويت منه خلاص تفقد العقل تماما، ومنه سكر خفيف دون ذلك تدري ما هما يحدث لكنك لا تستطيع أن لا يذهب عقلك بالكلية. ومنهم من قال الخطاب للسكارى لكن في الظاهر لكن موجه للقائمين للعقلاء القائمين على المساجد، يعني منعوا السكارى من دخول المسجد. فهذه أيضا عموما فيها تقييد بعض الوقت بالمنع. وجاء قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان كالتوطئة، لأن الشيء إذا كان إثمه أكبر من نفعه هذا مؤذن بأن نمنع منه. ثم جاءت الآية الحاسمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أشد من النهي، اجتنبه كن في جانب، وأنت كن في جانب وهو في جانب آخر. أما عن شرب الصحابة للخمر قبل نزول الآيات، هناك عدة روايات تثبت ذلك. قد سأل الشيخ نور حفظه الله تعالى عن أمر وهو سبب نزول الآية. الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقال: ما حصله؟ كنت مارا بمجلس فيه المهاجرون والأنصار وهم يأكلون ويشربون اللبيذ ويشربون الخمور قبل تحريم الخمر، فدعوني فجلست معهم فشربوا الخمر. ففي أثناء هذا الجلوس تناول الناس المهاجرين والأنصار، فرق للمهاجرون أفضل وفرق للأنصار أفضل، فكنت أنا ممن قال المهاجرون أفضل من الأنصار. فقام رجل من الأنصار بلحي جمل وضربني به ضربة وشج رأسي وأنفي. فلما أفقنا ذهبت إلى رسول الله وقص على الخبر فنزلت الآيات. هذا مجمل سبب النزول، أنها نزلت في سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما ضرب سعد رضي الله عنه. وثمة أسباب النزول أخرى. يروى في أسباب نزولها أنها نزلت استجابة لدعوة لعمر رضي الله عنه، فهل يثبت ذلك؟ ورد أن قوله تعالى: إنما الخمر، أي يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، عفوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أنها لما نزلت قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر قولا شافيا، لكن سنده فيه ضعف وإن كان مشهورا عند أهل التفسير. ورد في هذا الصدد، صدد شرب الخمر قبل تحريمها، أن عليا رضي الله عنه كانت له ناقتان أعدهما للوليمة، وليمة عرسي على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ الشارفين كي ينحرهما يوم عرسه، فجاءه الخبر أن حمزة نحر الناقتين أو جب أسنمتهما. فذهب علي مسرعا إلى هذا المنظر، فرأى قينة مغنية من المغنيات جلست تغني وحمزة ثمل، يعني شارب خمر وسكران قبل تحريم الخمر هو بعض الصحابة. فقالت فيما قالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني قم يا حمز يا بطل إلى هذه الإبل انحر لنا. فأخذ السيف وجب أسنمتهما، قطع السنان بالسيف وبقر بطونهما واستخرج الكبد وجلس يأكل. فرأى علي منظرا مروعا أو مروعا، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي له خبر ما حصل. فنهض الرسول مع علي ينظر ما الذي، فرأى وصل الرسول إليه فرأى منظرا مؤثرا، منظر بشعا، وكان حمزة ما زال ثملا يعني في الله. فعاتب الرسول حمزة واشتد عليه، لكن حمزة ما لم يزل ثمل من الخمر، فنظر إلى الرسول وقال له: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف الرسول أنه ما زال ثمل، فرجع بظهره القهقرة، لأنه خاف يلتفت حمزة ينقض عليه من وراء، يعني يزيد بأي صورة من الأذى، فرجع القهقرة. وأيضا وردت حديثة أخرى أو ثالثة أن أصحاب رسول الله من الأنصار، أبي بن كعب مع أبي طلحة مع عدد من الأنصار، كانوا يشربون الخمر، فلما نزلت آية تحريم الخمر قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها، فقام أهرقها في شوارع المدينة رضي الله عنه، فكانت مباحة. ثم الآية الحسمة في تحريمها هي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، وجاءت نصوص عن رسول الله متعددة: من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأطلق العلماء على الخمر أم الخبائث لأنها تدعو إلى كل رذيلة، وذكروا أثار في هذا الباب ليست مرفوعة إلا الرسول عليه السلام، وأن امرأة أدخلت رجلا بابا قالت: لي إليك حاجة، تعال فاقضيها لي لأني مضطرة ومكرهة ومضطرة، ودخل معها كلما دخل بابا أغلقته عليه، وفي النهاية دخل فإذا بطفل صغير والمرأة معه، فقالت: اختر أحد ثلاث، إما أن ترتكب الفاحشة يرتكب الفاحشة معها، وإما أن تقتل الغلام، وإما أن تشرب الخمر. فتردد: وإلا سأفضحك. فتردد الرجل ترددا شديدا فاختار شرب الخمر، فلما سكر وقع عليها وقتل الغلام، فلذا أطلقوا عليها أم الخبائث والعياذ بالله. هذا مجمل ما في الباب، إن كانت تمة أسئلة تفضل. هذه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت الحكم بأن الخمر قد حرمت، وظهر من هذه الآثار أو هذه الأدلة أو ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم الحكمة من تحريم الخمر. الحكمة. نعم. أيضا ورد مما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نسأل فضيلتكم عن حكمه، أن كل مسكر أو مفتر خمر أو حرام، فهل يثبت هذا؟ وهل يدخل كل مفتر في حكم الخمر أو مفتر في حكم الخمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي تفصيل في الخبر. ورد حديث عن رسول الله: كل شراب أسكر فهو حرام. الحديث ثابت صحيح. ورد آخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن يبقى النظر في رواية كل مفتر حرام. من الناحية الحديثية لمضاعف أن يضاعف سند لفظة المفتر، ولكن من الناحية العملية التطبيقية ومن ناحية المفاسد العامة، هناك إجماعات على تحريم بعض المفترات، وإن لم تكن مسكرة، فهناك إجماعات على تحريم بعض المفترات. والنظر إلى التحريم ليس من كونه مثلا يفتر فقط، ولا في أحيانا مشروبات تهدي الأعصاب تفتر بعض الشيء، يعني مثلا يقول مثلا مع الفارق تماما، يعني مع الفارق تماما، إن اللبن يهدي الأعصاب، في مطعومات معينة تهدئ الأعصاب. أخوكم يقول الليمون والنعناع، وأضرب السنة سمعت من الأطباء أن اللبن يهدئ الأعصاب، فليس كونه يهدئ الأعصاب أنه حرام، بل لا، نحن كلنا في الصغر نشرب لبنا، نشينا على اللبن، نعم لبن عموما، يعني فاللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين ما امتن الله به، فالتفتيل نفسه أيضا درجات، وهناك اتجاهات في التحريم لا تنبني على أن الشيء يذهب العقل فقط، إنما تنبني على المفاسد المتولدة من وراء هذا الشيء. يعني قد لا يكون الشيء حرام لكونه يسكر، لكن يكون حراما لاعتبار آخر، قد يكون حراما لاعتبار آخر من الاعتبارات، كانوا مثلا يدمر الصحة. ولذا أفتى من أفتى من العلماء في الشيء الذي يؤكل في اليمن اسمه القات. القات نبات أخضر أو شبه أخضر، يجلس اليمني يضعه في فمه ويمضغه عدد طويل من الساعات، في هنا مليء بالفم ويمضغه ساعات طويلة. ففيه من المفاسد ما فيه، فيه من المفاسد التبذير، وهذا أول شيء، لأن ربطة كربطة الفجل مثلا تعدل عمل الرجل اليمني لمدة يوم، يعني كان يشتغل في يوم مثلا من 100 ريال 200 ريال، الربط هذه ب 100 ريال او 200 ريال ربط صغير. فمدمر للاموال مما حمل اليمنيين الذين كانوا يزرعون الاعناب النافعه المفيده، يزرعون الزراعات النافعه المفيده، الى ان يقلبوا بلادهم الى هذا القاتل الذي ليست له فائده بل مضر صحيا، كما قد قال عدد هائل من الأطباء بذلك، ويسبب مشاكل في المذي ويسبب مشاكل في المني، لا عدة أضرار. فلذا حكموا بأنه حرام، أو حكم عدد كبير على الصح أنه حرام للمفاسد المتولدة من هذا الشيء. كذلك قد يقول قائل إن الحشيشة تفتر، لكن نقل الإجماع على تحريمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، في إجماعات نقلة، ولا نستطيع أن نخالف إجماع المسلمين. فالله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. قد تكون هناك مثلا بعض المفترات الموضعية أو العامة، مثلا البنج، مثل البنج، فالبنج أحيانا يفقدك الإحساس، يفقدك الإحساس سواء بنج موضعي أو بنج كلي، فيفتر جزء من الجسم، يفتر جزء من الجسم و يجعلك لا تحس بالذي يحدث لك، مع أنك ترى، يعني وإن كنت ترى بعينك ما الضرس يخلع، البطن تشق، وأنت شايف أمام عينيك، لكن أفقدك الإحساس. فمثل هذا أفتى العلماء بجوازه، أفتى العلماء بجوازه، ولا أعرف أحدا من علمائنا المعاصرين أو الذين ظهرت فيهم مسألة البنج أنهم حرموا البنج. تعرفون البنج ولا ليس البنج بونج، إنما البنج الذي هو ما تسموهش المخدر، لا تسميه البنج المعروف الذي يؤخذ لخلع الضرس أو لأي شيء من هذا. فما رأينا علماءنا يحرمونه، لكن حيث وجد الضرر مثلا ترامادول مضر لغاية الإضرار، ومضر باقتصاد البلاد، ومضر بصحة الناس، مضر من عدة وجوه، فيتأتى التحريم من باب الإضافين إلى ما هو فيه. فقد لا يكون التحريم لحديث مثلا كل مفتر لكونه مسكر فقط، إنما هو ليس مسكر عند ناس، لكن أحيانا يضاف إلى العلل من التحريم علل أخر غير الإسكار، إضرار بالصالح العام المسلمين، إضرار بصحة المسلمين، إضرار بمال المسلمين، تتدخل جملة أمور تجعلك تقول هذا يمنع. وإن كان أحيانا بعض الأطباء يصف لبعض المرضى شيئا لا يسكره ولكن يخفف عنه الألم الزائد، فتكون مسألة موازنات مصالح مع مفاسد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قبل أن ننتقل للآيات التي بعد ذلك، هل لإخواننا سؤال فيما يتعلق بهذا الباب؟ مثلا شيئا تظنونه حراما أو خمرا أو مفترا يجيب فيه شيخنا لإفادة عامة المسلمين. مسألة البوظة. نعم تفضل. لا، متن الشافعية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. المتن متن الشافعية ليس التحاكم إليه، إنما التحاكم إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى متن المالكية ولا إلى متن الحنابلة. نتكلم على أمور تقرر بالأدلة والإجماعات. أو فأخوك أو ابنك أبو ويس يسأل عن البوظة، الشراب المعروف في مصر. البوظة أحيانا في الغالب لا تسكر، فمن ثم لا نستطيع أن نحرمها. أما إذا أرملت أو تركت زمنا وأسكرت، فكل شراب أسكر فهو حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فقال: أو مسكر هو؟ فأجابوه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أمر تعلق ببعض الأدوية التي يكتبون عليها فيها كحولية، أو العطور التي يقال إن بها نسبة من الكحول. فالعلماء فيها على قولين علماءنا المعاصرين، فكان الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يرى أن العطور الكحولية الكولونيا بالذات يرى حراما، ويستدل بآية المائدة: إنما الخمر والميسر. وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه يقول بإباحتها. فأرجع بس قبل الإجابة عليها على هذا السؤال، أوطئ بتوطئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فمن ثم إذا كانوا لا يكتبون ولا يحسبون، فمن ثم كانوا لا يحللون. كانش عنده تحليل مثلا، تقول لي مثلا هذا الشراب فيه نسبة 2% كحول أو 5%، ما عندهمش هذا التحليل. هو يسأل مسألة عامة: أو مسكر هو؟ قالوا: مسكر حرام، كثير ومسكر حرام. بنى على الواقع العملي للمشروب الذي أمامي. فلو أمامي الآن دواء، أنا ما أنا مطالب إن أنا أسأل صيدلي كم نسبة الكحول كم نسبة، ما لي في الموضوع ده كله. بناء على سؤال الرسول عن البتع الذي يصنع باليمن وسؤاله أو مسكر، فسأقول: يا قومي، هذا المشروب إذا شربت منه كميات كبيرة يسكر أو لا يسكر؟ إذا قالوا يسكر فما أسكر كثير فقليله حرام، إذا قالوا لا يسكر بل يضر ضرر آخر، قل قد لكن الكثير يضر وإن كان حلالا. فإذا عمدتي النظر إلى هذا الشيء. فإذا جئنا إلى الكولونيا مثلا، هل الكولونيا إذا شربت تسمم البدن أو أنها تسكر؟ فإذا كانت تسكر سنقول حرام قليلها وكثيرها، إذا كانت تسمم البدن فالذي يسمم هو الذي يحرم، لكن إذا كان قليل من الذي يسمم لا يسمم لا نستطيع، لأن ليس عندنا نص من سمم كثيره فقليله حرام، ما عندنا نص في هذا الكلام. فلذلك نقول أننا لا نستطيع أن نحرم الكولونيا، لا نستطيع أن نقول الكولونيا حرام، لأن إذا قلنا الكولونيا حرام السؤال سيوجه إلينا لماذا الكولونيا حرام؟ سؤال من حق السائل أن يسأل هذا السؤال، فسأقول له مثلا يقولون بها نسبة 5% كحول، أنا ما أعرف كحول، أعرف قرآن وسنة. هل قال الرسول كولونيا حرام؟ هل هي تسكر؟ سيرجعني إلى ما أسكر كثيره، هل كثيرها يسكر؟ سأقول كثيرها يسمم البدن ولا يسكر، فانفككت عن القول بالتحريم حينئذ. وكذا أشد من الكولونيا في الاستعمال، عفوا، مثل الكولونيا في درجة الاستعمال الدواء، دواء الكحة مثلا يقولون به نسبة من الكحول 5% كحول. قل كما شئت، إن أمة أمي، وليس الخطاب موجه إلى من؟ إلى مثلا زيد أو عمرو من المتعلمين أو الذين يفهمون، خطاب في الشرع موجه للمتعلمين وللبدو الذين هم في البادية الذين لا يعرفون أي شيء عن الدين، أي شيء عن العلم الدنيوي، يعني أعرابي أو رجل فلاح، لا تخطبه قل له 2% ولا 5%، ما أدري 2% ولا أدري 5%، قل لي يا ابني يسكر ولا ما يسكر؟ إذا قلت له يسكر حرام، لا يسكر حلال، فمش مخاطب أنك تخاطبه أمي بنتائج التحاليل التي أنت تكلمت بها، كما أنه مش مخاطب أن يقول مثلا تقول له بقيت نصف دقيقة على صلاة الظهر، مش مخاطب بك. أما الصحابة كان ينظروا للشمس في نصف السماء، راح بجد بالتقريب صلي. وكذلك الشفق الأحمر سقط بعد غروب الشمس، صلى. الفجر طلع ينظر الخيط الأبيض، أشياء تقريبية ليس فيها التعنت ولا التشدد، وكل هذا منطلقون منه إن أمة أمية تريح. لا تفترض أن الشريعة نزلت للمتعلمين فقط أو اللي درسوا في كلية العلوم قسم كيمياء ولا درسوا في الفلك، ما نزلت لمن؟ شريعة عامة لكل الخلق، سواء الفلاح في مزرعته، الأعرابي في البادية، سواء المتعلم، سواء عامة. فلذلك إذا جئنا للأدوية التي يقولون عنها أدوية كحولية سنسأل نفس السؤال، وإن خالفنا في ذلك عدد من إخواننا الأطباء، لكن نسأل نفس السؤال، هذا الدواء يا أطباء كثيره يسكر أو يقتل؟ إذا قالوا كثيره يسكر نقول إذن القليل والكثير حرام، لحديث من أسكر كثيره فقليله حرام. إن قالوا لا يسكر بس يضر الجسم، قلت سأأخذ منه إذن بالقدر الذي لا يضر الجسم، وانتهت المسألة على هذا. فديننا سهل وسمح ويسير، ليس فيه هذه التعقيدات. ولذلك أحيانا الشيء بالشيء يذكر، لما حدث اختلاف في توقيت صلاة الفجر، وكل يوم واحد يتكلم في الإذاعة، واحد يثبت واحد ينفي. المهم من حوالي سنوات طويلة في المسألة، يعني من أكثر من 25 سنة، فسألت عالما من علماء أهل المدينة الذين نحبهم في الله، وإن كان هو لا يذكر شيخ، اسمه الشيخ عبد المحسن العباد، الله يوفقه أينما كان. فكنت أكلمه على مسألة أن كان في جريدة عندنا اسمها اللواء الإسلامي في مصر، عملت بحث صفحة طويلة عن وقت الفجر وأخذت وعطت، فقل له في أبحاث يا والد؟ قال أبحث يا بني، الخيط الأبيض ظهر دخل الفجر، ما ظهر خلاص انتهى. فذهبنا إلى اليمن وعشنا على هذا زمنا في الجبال اليمنية، في جبال اليمن، أنا نفسي أنا ذهبت جبال اليمن، عشت فيها مدة من الزمن، الناس ينظرون هذا الخيط الأبيض على إثره، نتوقف عن الطعام والشراب، ما زال الخيط الأبيض كل وش، ولم نلبس ساعات، إنما أمور تقريبية، أمور تقريبية. وهذا الحال على عهد رسول الله، ما كان عنده ساعة بالدقيقة والثانية، وهذا التجديد الذي نحياه. فلذلك أقول في مسألة الدواء هذه القاعدة. مسكر كثير يا أخوان قليله وكثير، غير مسكر لا. وأنا مش مطالب أقول في 5% ولا 10% ولا المحلل الكذاب ولا المحلل المخطئ أو المادة التي يحلل بها مادة مغشوشة، مش فاهم، ما فيش في ديني هذا الكلام ولا يرد علي، والله أعلم. نعم. من هذا المنطلق أيضا ما أصدر كسيبه كقليل الحرام كله مسكر الحرام، لا يهمنا المادة التي صنعت منها الخمر كالقائلين أن الخمر التي صنعت من العنب فقط التي تحرم وغيرها لا يحرم، لأن المبدأ واحد. ما أصدر يعني بعض الأحناف كما تعرفون وكما سبق في بيت الشعر، إن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، فيقول مثلا التمر التي تستخرج من صنف معين فقط، التمر التي تحرم هي التي الخمر التي تحرم هي المستخرجة مثلا مثلا من الشعير فقط مثلا، لكن عندنا حديث الرسول كل شراب أسكر فهو حرام. تفضل شيخنا. وهل الكولينيا شراب حتى نقيسها المعصر؟ لا ليس شرابا. ولماذا نقول إن أسكر كثيرا فقير حرام؟ هي أصلا لا، هم السؤال مطروح، السؤال طرح هل الكولونيا حرام؟ أنا أوجه لك هذا السؤال يا شيخ سيد ابن عبد العزيز رفعت ابن من رفعت؟ محمود العارف رفعت السيد ابن رفعت، أحسنت. أوجه لك هذا السؤال، هل الكولونيا حرام أم حلال؟ وما الدليل؟ يعني الدليل شيخنا لا أستطيع أن أقول أنها حرام لأنها هي أصلا عطر طيب أتطيب به. لا تستطيع أن تقول إنها حرام لأنها عطر طيب تطيب به، وليست شراب حتى أقول هناك قوم شربوه، وليست شراب حتى أقول يعني تتنفك أنها ليست شرابا أصلا. أي ليست شرابا حتى أقول من يعرف كثير وقليل يعرف أنها تشرب، ليست شراب. من يعرف تصنيعها يعرف أنها تشرب وتشرب. يا شيخ علاء، أنا أقول لك شيء، كلام أخوك يعني الله يوفقه سديد، لكن أسأل سؤالا. أنا الآن ما أنا مطالب إن أنا أمر بمراحل التصنيع، أنا الآن لي شراب أمامي، الرسول ما فصل، ما قال كيف يصنع البتع، ومن ثم فصلوا له في صناعة جيب تمروت أو في العسل، ما فصل في هذا، سأل سؤالا موجزا على بلاغته، وقد أوتي جامع الكلم، أو مسكر هو؟ أجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام، وانتهى الأمر. قاعدة وانتهت المسألة، الحمد لله. وهل يشترط ان يكون شراب اذا الذين يشمون البودره؟ كل ما يسكر عموما، الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، خامر يعني غطى على العقل، غطى على العقل. وقلة الادمان، هل وقلة معتبره قلة الادمان؟ يعني الادمان هو لا يذهب عقله ولكن هو ادمنها لا يستطيع ان ينفك عنها، هي محرمة. أنت تعرف أن العهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرف على العهد الرسول لا قول الصحابي للرجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني يؤتى به يجلد، يخرج يشرب، يؤتى به يجلد، يخرج يشرب، يؤتى به يجلد، حتى قال الصحابي لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله أو فإنه معلم الملقب بحمار، صحابي الملقب بحمار. وانت تعرف بيت الشعر حميد الأمجي، يقول حميد الأمجي يثني على نفسه، حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبه وكان كريما فلم ينزعه. يقول حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها فكان كريما فلم ينزع، فأتي به للأمير آنذاك ما أدري عمر بن عبد العزيز بن الخطاب عمر بن، قال أنت الذي قلت كذا تثني على الخمر وتحمد الخمر؟ قال نعم أنا الذي قلت. قال إذن تجلد لأنك تعترف على نفسك بأنك أنت كشخص كريم ومحب الخمر وبينك بينها مودة قديمة، يعني إذا تجلد. قال يا أمير المؤمنين المؤمنين. ألم تقرأ قول الله تعالى والشعراء يتبعون الغاوون إلى قوله أنهم يقولون ما لا يفعلون. ننتقل. تفضل. شيخ بارك الله فيكم. في نوع من الأدوية اسمه نالوفين. اسمه ايه؟ نالوفين. سمي بقى بأي اسم، احنا لن نرغب نفسنا في لحظة. دلني بتكلم بشيء يعني. ماشي. أصلا كل في نالوفين وفي متروديل وفي سيمادول أي اسم. عندنا الآن قاعدة. عندنا الآن القاعدة. سمي ما تشاء من أسماء، وأنا لم أصغي إلى الاسم لكن سواء. نعم. أنا جاهز بالسؤال. هذه المادة هي تعد مسكن قوي جدا، مسكن قوي جدا، ممكن تخلي الواحد ينام، لكن إذا أخذها بجرعات قليلة لمدة طويلة تسبب الإدمان. ما لي في هذا؟ إذا كانت مسكرة قليلها تحرم، إذا كانت مضرة على الأمل تحرم من باب آخر، وهو الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر. فبما يعني معذرة للصيادلة، الصيادلة هو محب العلم، يعني الصيدلي عايز يثبت أنه على علم لك مادة اسمها الترافادول مستخرجة من كذا وطريقة تصنيعه، ويحكي لي موال طويل. أنا مش في كده، أنا لست في هذا الباب. أنا نهايتي إما أنني أحرمها لأنها مسكرة، أو أحرمها لأنها مضرة، أو أحرمها لأنها فيها إتلاف أموال عامة، أحرمها لعدة أسباب. ما السبب الذي من أجله سأقول أنها حرام حتى أجد نصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أستند عليه؟ بس استعمال الكحول في الأدوية للتطهير، مثلا زي استحلاب الزور بيحطوا على القرص مثلا كحول عشان يطهر من ضمن المواد الفعالة اللي في قرص الاستحلاب. ما تتوهنيش الفعالة ولا مش فعالة دلوقتي، يعني دلوقتي الآن أنا هنكرر يا جماعة ولا إيه؟ معلش يا سيدنا، أصل يعني الموضوع ده يعني إيه؟ في بعض الإخوة يقول لك القرص ده حرام لأنه يحتوي على الكحول، برضه أخي صاحب من يجيب أخ في الجرد يا شيخ. أنا من داخل مش هشغل نفسي بالأخ، قال أو الأخ عاد. نعم. قال الله قال رسوله. زي ما واحد من الإخوة جاي يقول لي مادة من زمن طويل إن الكوكاكولا فيها مادة البيبسين، ومادة البيبسين مستخرجة من الخنزير، ومش عارف كلام زي كده. أنا لا أفهم في الكلام ده، أنا سأحرمها على أي أساس؟ فالكلام الله يحفظه أينما كان ويسلمه. الشيخ محمد بن عبد المقصود وفقه الله كان يقول أخذنا هذه المادة، ينقل عنه إنه قال أخذنا هذه المادة وكان يعمل في البحوث، وحلل وطلع الكلام كله غلط، ولا في مادة بيبسين ولا في حاجة من هذا الكلام أبدا. فيعني موضة الأخ قال والأخت قالت والكلام ده ما لنا فيه. إذا كان الأخ من أهل الطب وأهل الاختصاص يقول إنه مضر ونحمله أمام الله، وهل تواتر قول الأطباء في هذا أم لا؟ بس شيخنا بارك الله فيك، الأول هل الخمر نجسة؟ هل الخمر نجسة؟ الخمر يرى جمهور العلماء نجاستها، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا رجس معناها نجس، فهذا قول جمهور العلماء. قال فريق قليل من أهل العلم كالزهري أو الليث على ما أذكر إنها ليست بنجسة لاقترانها بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب والأزلام جوامد، فقالوا الأنصاب إذا مسستها ليست نجسة، الأزلام إذا مسستها ليست نجسة. فلما اقترنت بها الخمر أخذت حكم النجاسة المعنوية ليست الحسية. أجيب على هذا بأنها دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، كونها اقترنت بالأنصاب والأزلام لا يعني أنها تساوي في كل الأحكام، لأن الأنصاب والأزلام جوامد وهذه موائع، والموائع تنتقل والجوامد لا تنتقل. ألا ترى أن الشخص حتى إذا مس العذرة اليابسة اللي هي العذرة النجسة اتفاقا ولكن جاءت يد عليه وهي يابسة تماما، العلماء من يقول لم تنتقل النجاسة، لكن المائع المائع ينتقل. وقد قدمنا الأدلة على أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام بما فيه كفاية، كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه لا حكم، هذه لا حكم، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، كل واحد لا حكم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله تاركها كافر، إقام الصلاة تاركها منازع فيه، إيتاء الزكاة عند الجمهور لا يكفر. ففي دلالة الاقتران لا تفيد التساوي. استدلوا أيضا بأن أنسا صب الخمر في شوارع المدينة فقفت تفق تجري، فقالوا إذن ما أمروا بغسل الشوارع؟ نقول حتى إذا بلى ابن آدم في الشارع ما أمرت بغسل بول ابن آدم؟ إذا بلى في الشارع لست مأمورا بأن أمشي في الشوارع أغسل بول الناس؟ بارك الله فيك. سمعت الأحفاد بعضهم شيخنا يحمم الشراب الخشاف يقول لا حكم منبوذ يعني انت نختم بالخشاف عشان رمضان وكده. صحيح، نعم، ادور بس على الخشاف لانه مهم الخشاف شويه. ابتداء الخشاف عندنا في مصر يا اهل العالم، خشاف خليط من تمر على تين على بعض التفاح مقطع، يعني فاكهة مجففة أو زبيب. أو هنا أمر مهم بعض الشيء، وهو أنه قد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين عموما، يعني أن تخلط شيئين مع بعض. الحديث بلفظ نهى عن الخليطين لو ثبت كان سيكون له شأن معنى، لكن عموما ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ. ولكن ورد نهي عن انتباذ شيئين معينين: التمر أو مشتقاته مع الزبيب. ورد نهي عن هذا، لكن هل هذا النهي منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ وما العلة من هذا النهي؟ كانت هناك في بدايات البعثة الخمور كانت مباحة، فلما نزل تحريم الخمر نهى النبي عن بعض الأنبذة، عن بعض القدور التي يلتبس فيها، فنهى عن الحنتم والمقير والمزفت والنقير. الحنتم الجرة التي هي كالبلاصي الصغير في مصر اللي يعملوا فيها المش، جبنة المش تكون حارة من الداخل، إذا وضعت فيها تمرا مع الماء بعد ساعة أو ساعتين من ثلاثة أشهر قد يتحول الخمر التمر إلى خمر تشرب تسكر. فالنبي نهى عن الانتباذ في الجرار التي هي الحنتم، يأتون إلى جزع النخل ينقرونه ويضعوا فيه تمر مع ماء أو زبيب مع ماء فيسرع من حرارته الداخلية بشيء إلى أن يسكر وأنت لا تشعر. وكذلك الدباء، الدباء التي قرع العسل الكبير في بلادنا، قرع العسل الضخم ينبذونها ويضعون فيها، يعني يستعملونها كقدر، فبسرعة تخمر ما بداخلها. فالنبي في بداية الأمر نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، عن بعض القدور التي يلتبس فيها. فقوله نهى عن الدباء، أنهاكم عن الدباء، الدباء كان أحب الطعام إلى رسول الله، لكن أنهاكم عن الدباء معناه أنهاكم عن الانتباذ في الدباء. بعد أن استقرت الأمور وعرف الناس الخمر قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور ألا فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فهل هذا انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا ينسحب أيضا على النهي عن الخليطين؟ أي خليطين كان؟ يعني مثلا في طمر مع زبيب يسرع هذا يقوي هذا ويشد حتى يتخمر. فهل هذا هذه الإباحة انتبذوا ولا تشربوا مسكرا خاصة بالقدور التي نهى عنها النبي أم بكل شيء كان من شأنه أن يكون النبي نهى عنه؟ فاختلف العلماء في ذلك، فقال فريق شأنها شأن القدور، إذن النهي عنها منسوخ بقوله ولا تشربوا انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، وفريق تمسك بالأصل وقال ليست بمنسوخة ويحرم على الناس ذلك. والأظهر والله أعلم وبمراعاة العلل والقواعد العامة أنه ما دام لا يسكر خلاص، لأن عندي نص ثابت ومعزز بكلام الرسول، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فما لم يأتي أنها تسكر صراحة، إنما نهي النبي كان سدا للذريعة في من علم، سدا للذريعة، قد تشرب تسكر وأنت لا تشعر، فسدت الذريعة الموصلة إلى ذلك. وسد الذريعة في شريعتنا له أدلة متعددة والله أعلم. شيخ الله يحفظك، يدخل في هذا التحريم شرب السجائر والشيشة والبير تمط الجبل ولا دفع رب إيه اللي دخل السجائر في الخمر؟ السجائر أم الخبائس؟ لا الخمر أم محمد. لا تذكرني بأبي رافع مع سلمة، هارد قصة أبي رافع مع سلمة تبعرفها لك بقى عشان تعرف. جاءت سلمة تشتكي أبا رافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أبو رافع يضربني. فدعاه الرسول لما تضرب سلمة؟ قال هل المرأة تقول صلاتك باطلة؟ قال لا الرسول، لماذا يا سلمة تقولين صلاته باطلة؟ قالت يا رسول الله كان يصلي في أحدث أخرج ريح. قلت له أعد صلاتك الصلاة باطلة، قام يضربني. فهمت محمد؟ نعم ثابت. اي ثابت صحيح الاسناد. تفضل نختم. طيب تفضل. وبهذا القدر نجتزئ ونشكر شيخنا على حسن استضافته. الله يبارك فيك، وصلى الله يبارك في علمي ويمتعنا بعمره. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله وحفظكم الله جميعا كل من ترسو. شكرا شيخ نور على هذه الإفادة وحسن التنسيق والترتيب. كان كنا نأمل أن نتخطى عدد من الآيات لكن هكذا قدر الله علينا. شكرا لك وحفظك الله تعالى.